الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا نتكلم عن علامة المسيح الدجال، وذكرنا أننا نتكلم عن هذه العلامة في فروع ست. الفرع الأول التعريف به والتحذير من فتنته، والفرع الثاني أوصافه وأحواله، والفرع الثالث مكانه وزمانه، وما زلنا مع الفرع الثالث وهو مكان الدجال. وذكرنا في حديث فاطمة بنت قيس، وبينا أن الدجال يعيش الآن في هذا العالم، هو محبوس في دير بجزيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وعندما يحين الوقت الذي أجل الله سبحانه وتعالى خروجه إليه سوف يخرج ويظهر للناس. وقد قدر الله جل وعلا لرجل نصراني قبل أن يسلم، تميم الداري رضي الله عنه، أن يصل إلى مكانه وأن يتحدث معه تصديقا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبر بشأنه قبل أن يأتي إليه تميم الدار. وذكرنا هذا الحديث بتمامه في المرة السابقة. ويؤخذ من الحديث أن الدجال حي يرزق، موجود الآن في جزيرة، محبوس في دير. وتميم الدار رضي الله عنه صحابي أسلم في عام 9 من الهجرة، أو بعد هجرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، مع أنه كان قبل إسلامه راهب عصره وعابد أهل فلسطين، مات 40 هجرية رضي الله عنه. وقد أخفى الله جل وعلا الجزيرة عن عيون الناس فلا يهتدون إليها ولا يطؤونها، أو أخفى مكان الدجال عن عيونهم فلا يرونه ولو وطأوا الجزيرة. ومن يزعم أن الغرب الآن مسح الأرض واكتشف كل شبر فيها فقد تسرع في الحكم، وعليه أن يتريث ويتعلم، فما أمر مثلث برمودا ببعيد. عرفون أمر مثلث برمودا؟ ما تطير طائرة فوق جوه إلا ولا تخرج ولا تدخل باخرة في مياهه إلا وتغرق، وهو ما يسمونه بالمثلث العجيب، مثلث برمودا. ما الذي يحدث فيه؟ الله أعلم بحاله. وهناك كتب ألفت على مثلث برمودا هذا، فأينما كانت رؤية دميم الدار للدجال في أي موضع كان فهو حق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى صدق خبره، وقد أخبر بذلك قبل أن يخبره تميم الدار. هذا عن زمن خروجه، أو عن مكانه الذي هو موجود فيه. الجهة التي يخرج منها، أفادت السنة النبوية أن الدجال يخرج من جهة المشرق جزما، ومن بلاد خراسان على وجه التحديد. وخراسان هذه كلمة مركبة معناها مشرق الشمس، كلمة أعجمية معناها مشرق الشمس، أي أنه يخرج من جهة المشرق. وخراسان هي بلاد واسعة جدا، تشمل مساحات كبيرة من بلاد فارس وأفغانستان وتركستان، وهي تمتد في آسيا بين نهر أمودريا شمالا وجبال هندوكوش جنوبا. وفيها مدن كثيرة تنسب إليها مثل بخارى وخوارزم غزنة وأصفهان، وتتقاسمها اليوم أي خراسان أفغانستان الشمالية وإيران الشرقية الشمالية. وأهم مدن أفغانستان الشمالية التي فيها خراسان هراه وبلخ، وكان يطلق على هراه قبل ذلك اسم خراسان كتسمية دمشق بالشام، نسمي دمشق نسميها بالإيه؟ بالشام. وإيران الشرقية أيضا تطلق على خراسان، وأهم مدنها نيسابور ومشهد. أما خراسان المعروفة اليوم فهي بلاد فارسية تقع في الشرق والشمال الشرقي من إيران، وهي أهم الأقاليم، أكثر سكانها اليوم من الشيعة، أما غير المسلمين وهم قلة فهم من نصارى الأرمن، وثمة جالية يهودية تعيش في هذه الأماكن. المهم أن الأحاديث أفادت أن الدجال يخرج من جهة المشرق وجزمت بذلك، وأنه يخرج من بلاد خراسان. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البزار وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير علي بن المنذر وهو ثقة، أن النبي قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج الأعور الدجال مسيح الضلالة من قبل المشرق، من قبل المشرق في زمن اختلاف من الناس. وأيضا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، يعني يخرج من الشرق وهمته أي أنه قاصد المدينة، حتى ينزل دبر أحد، حتى ينزل خلف جبل أحد، ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام، الملائكة تطرده فلا يدخل المدينة. وللمدينة كما في بعض الروايات سبعة أنقب يومئذ أي سبعة مداخل، وعلى كل مدخل منها ملائكة يحرسونها، فلا يستطيع الدجال أن يدخل المدينة من أي مدخل من مداخلها. ويصعد فوق جبل أحد ويشير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا قصر أحمد، هذا قصر أحمد، أي أنه يرى المسجد من فوق جبل أحد لكنه لا يستطيع أن يدخل المدينة. وأيضا قال ثم يصرفه أو تصرفه الملائكة إلى الشام أو جهة الشام، وهناك يهلك، هناك يهلك، يقتله عيسى بن مريم عليه السلام في فلسطين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم أهل اليمن أرق أفئدة وألين قلوبا، الإيمان يمان والحكمة يمانية ورأس الكفر قبل المشرق. إيه المقصود برأس الكفر هنا؟ الدجال، رأس الكفر قبل ليه؟ قبل المشرق. والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل، الفخر والخيلاء في الفدادين، والفدادون هم أصحاب الإبل أي رعاة الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. والحديث متفق عليه، والسكينة والوقار في أهل الغنم، وما من نبي إلا وكان راعيا للغنم، فالسكينة والوقار في أهل الغنم. وعليكم بالغنم فإنها بركة، عليكم بالغنم فإنها بركة. فالفخر والخيلاء في أصحاب الإبل هذه حقيقة يقررها النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأن رأس الكفر من قبل المشرق. وفي رواية الترمذي الإيمان يماني والكفر قبل المشرق، والسكينة لأهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. يأتي المسيح يقصد الدجال حتى إذا جاء دبر أحد صرفت الملائكة وجهه قبل الشام وهناك يهلك. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: ألا إن الفتنة هاهنا، يشير إلى المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. ألا إن الفتنة هاهنا، يشير إلى جهة المشرق، يقول من حيث يطلع قرن الشيطان. والحديث متفق عليه أيضا. مكان خروجه من أين يخرج ومن أين يظهر، اختلفت الروايات في تحديد المكان الذي يخرج أو يظهر منه الدجال. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي. عائشة تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت الدجال فبكيت. يعني تذكرت أمر الدجال وفتنة الدجال فبكت من شدة فتنته. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم يعني أكفيكم إياه، كفيتموه أو كفيتموه، كفيتموه يعني أنا أكفيكم إياه، فإن يخرج وأنا فيكم كفيتموه، أي أنا أكفيكم إياه، أي أنا كفيل به، وإن يخرج بعدي فإن ربكم عز وجل ليس بأعور، إنه يخرج من يهودية أصفهان، يخرج من يهودية أصفهان أو يقال أصبهان، حتى يأتي المدينة فينزل ناحيتها، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل نقب منها ملكان، على كل مدخل من مداخل المدينة ملكان، فيخرج إليه شرار أهلها، أي شرار أهل المدينة، فالمدينة تلفظ خبثها دائما، تلفظ خبثها، فالخبيث دائما يخرج منها، فيخرج إليه شرار أهلها حتى يأتي الشام، مدينة فلسطين بباب لد، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقتله. ويمكث عيسى عليه السلام في الأرض 40 سنة إماما عدلا وحكما مقسطا. والحديث أخرجه الإمام أحمد، وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح غير الحضرمي وهو الثقة. وفي حديث أنس أيضا الذي أخرجه الإمام أحمد وصححه ابن حجر في الفتح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصبهان. وأصبهان وأصفهان اسم واحد لبلدة فارسية معروفة في إيران، تقع بين شيراز وطهران. قال يقود في معجم البلدان: مدينة أصبهان بالموضع المعروف بجي، موضع يسمى جي في إيران، وهو الآن يعرف بشهرستان ويعرف بالمدينة. ولقد سار بختنصر وأخذ بيت المقدس وسبى أهلها وحمل معه يهودها وأنزلهم أصبهان، فبنوا في طرف المدينة جي محلة نزلوها هناك وسميت اليهودية، فمدينة أصبهان اليوم هي اليهودية، أي تسمى هذه اليهودية. وقال أبو نعيم: كانت اليهودية من جملة قرى أصبهان أو أصفهان، وإنما سميت اليهودية هذه المدينة لأنها كانت تختص بسكن اليهود، ولم تزل كذلك إلى زمن أيوب ابن زياد أمير مصر في زمن المهدي ابن منصور العباس، فسكنها المسلمون وبقى لليهود منها قطعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الدجال يخرج من يهودية أصبهان، أي من هذه البلدة التي هي في إيران، معه 70,000 من اليهود، معه 70,000 من اليهود. وفي صحيح مسلم: يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة. قلنا الطيالسان اللي هو إيه مرة اللي فاتت، ها، حاجة مستديرة كده تتحط على الرأس وبينزلها من إيه، من وردة، لكن لو لفها على وجهه ووضع طرفيها على كتفيه فليست به بممنوعة أو ليس فيها تشبه بالإيه؟ باليهود. أيضا ومن حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فقال إنه خارج خلة بين الشام والعراق، أنه خارج من خلة بين الشام والعراق، أي سيخرج من موضع بين الشام والعراق، أي معناه أنه يخرج بين الجهتين، والتخلل في خلة يعني هو الدخول في الشيء، ومعناه أنه يخرج من طريق بينهما أو بين البلدين كما قال ملا علي القاري وكما قال غير واحد ذلك، وكما يقول ملا علي القاري أيضا في مرقاة المفاتيح والمناسب أن يكون هي الحلة، يخرج من حلة وهي قرية بناحية دجلة أي في العراق من بغداد، أهلها شر من في البلاد من العباد، فيخرج الدجال من هذه أو من هذا الموضع بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. تجد أن المواطن قال يخرج من جهة المشرق، يخرج من خراسان، يخرج من يهودية أصبهان، يخرج من خلة بين الشام والعراق، كل دي أحاديث صحيحة بتبين المواضع التي يخرج منها الدجال. وفي حديث أبي أمامة أيضا الذي أخرجه أبو داود وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه أخرجه أبو نعيم في الفتن وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال لكن يشهد له ما قبله، يقول أن الدجال يخرج من مر من يهوديتها، بلد تسمى مر في يهودية أصبهان. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لرجل من العراق بأرضكم أرض يقال لها كوتي، هل يوجد مدينة أو قرية تسمى كوتي ذات سباخ ونخيل، يصف هذا المكان وهي مدينة الكوت تقع على نهر دجلة جنوب بغداد وهي شرقي أو شرقي الكوفة والنجف، بلد تسمى كوت ذات سباخ ونخيل، قلنا نعم، قال منها يخرج الدجال. وهذا الحديث أخرجه الطبراني وقال الهيثمي رجاله ثقات. وفي مصنف عبد الرزاق أيضا عن العريان ابن الهيثم أنه قال في حديث طويل ثم قال لي عبد الله ممن أنت؟ قال قلت من أهل العراق، أو قال من أهل الكوفة، قال تعرف كوتي أي أو كوت؟ قال قلت نعم، قال منها يخرج الدجال. فذكرت الروايات التي ذكرناها أربعة أمكنة ارتبطت بظهور الدجال أو بخروج الدجال: أصبهان وخلة بين الشام والعراق ومر وكوتي، ويجمع بين هذه الروايات بأنه يخرج من جهة المشرق من بلاد خراسان، ده موضع خروجه من جهة المشرق كما ردت الأحاديث الصحيحة بذلك من بلاد خراسان، ومن مدينة مرو التي يقال لها أم خراسان، يعني في داخل خراسان مدينة إيه؟ مدينة مرو، فيخرج من مدينة مرو التي يقال لها أم خراسان لأداء مهمته وتحقيق مآربه، ثم يظهر أمره في أصبهان أو أصفهان ولا سيما في يهودية أصبهان التي أشارت الأحاديث إيه بها، فلا تعارض بين هذه الإيه الأحاديث. يخرج من جهة المشرق من خلة بين الشام والعراق في أصبهان وفي مر، وكذلك يمر بكوت، فيجمع بين ذلك كما ذكرنا أنه يخرج من جهة المشرق من بلاد خراسان من مدينة مر، ويظهر أمره في أصبهان ولا سيما في يهودية أصبهان حيث يخرج اليهود لاستقباله ومناصرته، وكما قال يتبعه 70,000 من يهودية أصبهان، ثم ينحدر على أرض إيران، ثم يدخل العراق مرا بمدينة الكوت، ثم يسلك طريقا بين الشام والعراق قاصدا الحجاز، ثم الخروج على العالم أجمع ليعيث في الأرض فسادا كما أخبرت الرواد بذلك. وبذلك جمع ابن كثير في كتابه النهاية في الفتن والملاحم، وكذلك القرطبي في كتابه التذكرة، فذكر هذا الجمع أو بعضا من هذا الجمع. فلا تعارض بين هذه الروايات التي ذكرت أماكن خروج الدجال. زمان خروج الدجال متى يخرج؟ يخرج الدجال بعد ظهور المهدي كما ذكرنا، وبعد فتح الجزيرة العربية وفتح فارس والروم، وأي فتح القسطنطينية وفتح رومية، وبعد أن يسبقه من الفتن ما يسبقه عدد من الفتن يسبق خروج الدجال، سنذكره بعد. ففي حديث نافع بن عتبة رضي الله عنه في حديثه السابق: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عز وجل، ثم فارس فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون الروم فيفتحها الله عز وجل، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. قال: فقال نافع: يا جابر، وهو جابر بن سمرة، لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم، يعني لما تفتح رومية يبقى الدجال يخرج. وفي صحيح مسلم في فتح قسطنطينية يذكر الإمام مسلم بابا في فتح قسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام، ويذكر بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق. والأعماق أو دابق دول بلدين أو موضعان بالقرب من حلب، موضعان بالشام بالقرب من حلب. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق. من الروم؟ هم النصارى وهم أهل الكتاب. فلا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، يعني يا إما دابق يا إما الأعماق، وهم موضعان بالشام بالقرب من مدينة حلب. فيخرج إليهم جيش من المدينة، يخرج إليهم جيش من المدينة المنورة من خيار أهل الأرض يومئذ، يخرج إليهم جيش من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم من خيار أهل الأرض في ذلك الوقت. فإذا تصافوا، يعني دول وقفوا قصاد دول، قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. وبعض الروايات قالت سبوا، وبعض الروايات قالت سبوا منا، يعني على الفتح أو على الضم، على وجهين، يعني قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، وروي على وجهين، على فتح السين والباء وعلى ضمهما، سبوا منا أو سبوا منا. فعلى الضم قال القاضي في المشارق: الضم هي رواية الأكثرين، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا. قال القاضي إن الضم هو رواية الأكثرين وهو الصواب. يقول النووي: قال كلاهما صواب، سواء كانت على رواية الضم أو على رواية الفتح، سبوا أو سبوا منا. قال: لأنهم سبوا أولا ثم سبوا الكفار، سبوا أو أي كانوا سبيا، أي أن المسلمين أخذوهم سبيا عندما قاتلوه، فلما صاروا سبيا في المسلمين أسلموا، ثم بعد ذلك قاتلوا هم الكفار وسبوا منهم. فسواء الرواية على سبوا منا أي صاروا سبيا، أو سبوا منا يعني أخذوا منهم سبيا، فالأمران صحيحان. وكما يقول النووي رحمه تعالى، وهذا موجود في زماننا، بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا، يعني أخذوا سبيا، ثم هم اليوم بحمد الله يسبون الكفار، هم الذين يأخذون الكفار سبيا. وقد سبوهم في زمننا مرارا كثيرة، يسبون في المرة الواحدة الكفار ألوفا، ولله الحمد على إظهار الإسلام وإعزازه. يعني كأنه سيقاتل مع المسلمين في هذه الملحمة أعاجم أسلموا، نصارى كانوا قبل ذلك وأسلموا، فلذلك لما يتصاف الفريقان فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، أصبحت تجمعنا الآن أخوة الإسلام فلا ندع هؤلاء لكم، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، أي ينهزم ثلث من المسلمين يفرون فلا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلثهم، يقتل ثلث المسلمين وهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث أي الثلث الباقي يفتح الله جل وعلا بهم وينصرهم على هؤلاء لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، يفتتحون إيه؟ قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون أي بشجر الزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان وقال إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، أي المسيح الدجال ظهر وهو بين إيه؟ بين أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، يعني هذا كذب من الشيطان. فإذا جاءوا الشام، إذا وصلوا إلى الشام خرج الدجال، بدأ وقت يخرج. فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر في هذا الحديث أنه لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، أي يدخلون في بلاد الشام في بلدة في مدينة تسمى الأعماق أو دابق، موطن كما ذكرنا بالشام بالقرب من حل، فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا وقف هؤلاء أمام هؤلاء قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، ثم يفر ثلث ويهزمون، وهؤلاء لا يتوب الله جل وعلا عليهم أبدا، وثلث يقتلون وهم خير الشهداء أو أفضل الشهداء عند الله عز وجل، وثلث يفتح الله جل وعلا به. ثم بعد ذلك ينادي الشيطان فيهم أن الدجال قد خلفكم في أهليكم وهو كاذب، فعندما يذهبون إلى الشام ليرون الدجال يظهر حقيقة، وعند ذلك ينزل ابن مريم ويقتل الدجال. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال، فذكر مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال هاجت ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجير إلا يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة، ليس له هجير يعني ليس له ترديد كلام إلا يا عبد الله بن مسعود قد قامت الساعة، يعني ده شأنه ودأبه ماشي عمال يكرر يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة، يا عبد الله بن مسعود إيه قامت الساعة، أي ليس له هجير إلا إيه إلا هذا. فقال فقعد وكان متكئا عبد الله بن مسعود، فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة، ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قال الراوي عن جابر اللي هو اسمه يسير قال الروم أو قلت الروم تعني؟ قال نعم، هؤلاء العدو الذين يجمعون أهل الإسلام هم الروم، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيشترط المسلمون شرطة للموت، يعني الشرطة يعني طائفة من الجيش تتقدم للقتال. فيشترط المسلمون شرطة للموت، يعني أن دول فدائيين هيخرجوا يقاتلوا هؤلاء لا ترجعوا إلا إيه؟ إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز الليل بينهم أو بينهم الليل، يعني القتال هيبقى بالنهار وبالليل إيه؟ يرجعون، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، دول يرجعوا ودول إيه؟ ودول يرجعوا، كل غير غالب، كل غير غالب، وتفنى الشرطة، يعني دول يهلكوا. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، الشرطة مرة ثانية، لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، يعني دول يرجعوا دول يرجعوا، وكل غير غالب، وتفنى الشرطة برضو في المرة الثانية يفنى هؤلاء. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت مرة ثالثة، لا ترجع إلا غالبا، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، وتفنى الشرطة. يبقى دول ثلاث أيام وراء بعض، وفي كل مرة كل مجموعة طالعة بتموت. قال فإذا كان يوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام، أي نهض وتقدم إليهم باقي أهل الإسلام، فيجعل الله الدبرة عليهم، الدبرة يعني يجعل لهم عليهم الهزيمة، فيقتلون مقتلة إما قال لا يرى مثلها، وإما قال لم يرى مثلها، حتى إن الطائرة ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، يعني من رائحة ليه؟ من رائحة الموت، فالميت كأن الطائر بيعدي ما بيعديش إلا ينزل إيه؟ ينزل صاد من نتن الإيه؟ الجو من جثث هؤلاء. فيتعاد بنو الأب، يعني الإخوة اللي كانوا موجودين بيعدوا من الناس منهم من الموجود، كانوا مئة فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد، يعني يتعاد أبناء الأب العيلة، يعني ابن الابن وابن الابن وكذا، فما يجدوش إلا إيه؟ من المئة إلا واحد، فبأي غنيمة يفرح، يعني عند ذلك ليه الوقت، أو أي مراس يقاسم، مش احنا قلنا إن الدجال لن يخرج إلا عند لا يفرح بغنيمة ولا يفرح بإيه؟ بمراس. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس هو أكثر أو أكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذرريهم، فيرفضون ما في أيديهم، يعني يتركون ما في أيديهم من الغنائم، ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طليعة، صلى الله عليه وسلم عشر فوارس يكتشفوا الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ، أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. فهذا يبين أنه لابد أن تكون هناك مقتلة عظيمة قبل خروج الدجال، ولا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث، كل ذلك لابد أن يكون قبل خروج الدجال. فعندما جاء الرجل الذي عمال يعني يكرر القول، ودأبه أن يقول يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة، يا عبد الله بن مسعود قامت الساعة، ليس له هجير إلا هذا، فقال له عبد الله بن مسعود يعني حسبك، انتظر إن الساعة لن تقوم حتى لا يفرح بغنيمة ولا يقسم ميراث، وإن وقال له بقى إن لابد إن الروم تعد لأهل الإسلام حتى تحاربهم، ولابد أن يلتقوا، وثلث من هؤلاء يقتلون وهم مما لا شك لا تقبل لهم توبة، وثلث يموتون شهداء وهم خير الشهداء، وثلث ينصر الله جل وعلا بهم، أو كما قال. باب ما يكون من فتحات المسلمين قبل الدجال، يعني هناك فتحات لأهل الإسلام قبل خروج الدجال. ففي حديث نافع ابن عتبة قال كما روى مسلم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب عليهم ثياب الصوف، فوافقوه عند أكمة، أكمة يعني زي حتة مرتفعة يعني، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد. قال فقالت لي نفسي ائتهم فقم بينهم وبينه لا يغتلونه، يعني يخاف على الرسول صلى الله عليه وسلم ان القوم دول ايه يغتالوا الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم قلت لعله نجي معهم، يعني بيكلمهم صوت واطي هم ايه بيسمعوه فقط. فاتيتهم فقمت بينهم وبينهم. قال فحفظت منه اربع كلمات اعدهن في يدي. قال تغزون جزيره العرب فيفتحها الله، ثم فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. يا جابر لا نرى الدجال يخرج حتى تفتح الروم، حتى تفتح ليه؟ حتى تفتح الروم. فلا بد من فتح رومية وانتصار المسلمين على الروم وانتصار المسلمين على النصارى قبل خروج الايه؟ قبل خروج الدجال. طيب هذا هو زمن خروجه، فيخرج الدجال بعد ظهور المهدي وبعد فتح جزيرة العرب وفارس والروم والقسطنطينية ورومية، ويسبقه فتن سيأتي الكلام عنه. ويسبق الدجال أيضا شدائد، يعني ما يسبق الدجال من الشدائد، فتنة الدجال هي أعظم فتنة وأخطر فتنة على دين الناس منذ خلق الله جل وعلا آدم إلى قيام الساعة، حيث ابتلى المؤمنون بأنواع من الفتن والبلاء والمحن قبل خروجه وبعده. من ذلك يأتي الدجال على حين جدب وقحط وجوع، يعني كأن الله عز وجل يهيئ الأرض لهذه العلامة، وهو جاي معاه هيقول للأرض اخرجي النبات، ويقول للسماء أمطري، ها وهكذا، ويخرج الذهب من الأرض. فهو يأتي على حين جدب من الأرض وعلى حين قحط وعلى حين جوع للناس. ففي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد، يأمر الله جل وعلا السماء في السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتها، ثم يأمر تبارك وتعالى السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها، ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها، ثم يأمر السماء في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة، ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء، فلا تبقى ذات ظلف إلا هلك، لا تبقى ماشية ولا بهيمة أنعام إلا إيه؟ إلا هلك إلا ما شاء الله. قيل فما يعيش الناس في ذلك الزمان، الناس تعيش إزاي؟ قال عليه الصلاة والسلام التهليل والتكبير والتسميح والتسبيح والتحميد، ويجري ذلك عليهم أو يجري الله جل وعلا ذلك عليهم مجرى الطعام، يعني كأن الله تبارك وتعالى يجعل التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد محل الطعام، فإذا جاعوا وسبحوا فإن الله جل وعلا يملأ بطونهم ويجعلهم لا يشعرون بالإيه؟ بالجوع. وفي سنة ابن ماجة وفي السنة الثالثة يمسك الله المطر وجميع النبات، فما ينزل من السماء قطرة ولا تنبت الأرض خضرة ولا نباتا حتى تكون الأرض كالنحاس نشفة من اليبس والسماء كالزجاج، يبقى الناس يموتون جوعا وجهدا وتكثر الفتن والهرج يعني القتل، ويقتل الناس بعضهم بعضا، ويخرج الناس بأنفسهم، ويستولي البلاء على أهل الأرض، فعند ذلك يخرج الملعون الدجال. يبقى إذن بين يديه جدب وقحط وجوع. وفي حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فقال إذا كان قبل خروج الدجال بثلاث سنين حبست السماء ثلث قطرها وحبست الأرض ثلث نباتها، فإذا كانت السنة الثانية حبست السماء ثلثي قطرها وحبست الأرض ثلثي نباتها. فإذا كانت السنة الثالثة حبست السماء قطرها كله وحبست الأرض نباتها كله فلا يبقى ذو خف ولا ظلف إلا هلك. والحديث أخرجه أحمد والطبراني وفي سنده شهر بن حوشب فيه ضعف ولكنه وثق ويشهد له الحديث الذي قبله. وأخرج أيضا نعيم بن حماد عن أسماء بنت يزيد الأنصرية وعن أبي أمامة رضي الله عنهما في الفتن قال أو قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجزئ المؤمنين يومئذ من الجوع ما يجزئ أهل السماء من التسبيح والتقديس. إيه هو طعام الملائكة؟ تسبيح والتعميد. كذلك يجزئ أهل الأرض في ذلك الزمان ما يجزئ للملائكة. وفي رواية أخرى له فقالت أسماء يا رسول الله والله إنا لنعجن عجينتنا فما نختبزها حتى نجوع فكيف بالمؤمنين يومئذ. فقال يجزيهم ما يجزي أهل السماء التسبيح والتقديس. وعن عائشة رضي الله عنها فيما رواه الحاكم وأحمد وقال الحاكم أو قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر جهدا يكون بين يدي الدجال. جهد يعني تعب وعناء في الناس بين يدي الدجال. فقالوا أي المال خير يومئذ؟ إيه أحسن الأموال يكتنزها الإنسان يومئذ؟ فقال غلام شديد يسقي أهله الماء، يجيب لهم الإيه المية يسقيه. وأما الطعام فليس، يعني فيش طعام في الوقت ده. قالوا فما طعام المؤمنين يومئذ؟ قال التسبيح والتكبير والتهليل. قالت عائشة رضي الله عنها فأين العرب يومئذ؟ قال عليه الصلاة والسلام العرب يومئذ قليل. أخرجه الإمام أحمد كما ذكرنا وأخرجه الحاكم بألفاظ مختلفة وقال الهيثمي رجاله رجال صحيح. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فما طعام المؤمنين في زمان الدجال؟ قال طعام الملائكة. طعام الإيه؟ أي ما تطعم الملائكة؟ طعامهم منطقهم بالتسبيح والتقديس. فما كان منطقه يومئذ التسبيح والتقديس أذهب الله جل وعلا عنه الجوع فلم يخش جوعا. وأيضا أخرج نعيم بن حماد عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام المؤمنين يومئذ التسبيح والتحميد والتهليل والتقديس والتكبير. وإن كان في كل هذه الأحاديث في أسانيدها مقال لكن يشهد بعضها لبعض. أيضا لما الدجال كما ذكرنا يخرج على حين جذب وقحط وجوع يخرج أيضا والناس في غفلة وجهل. ففي حديث جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم، يعني الناس تركوا الدين وراء ظهورهم وقل العلم ومات العلماء، عند ذلك أخرج الدجال. والحديث أخرجه أحمد وابن خزيمة وأبو يعلى والحاكم وقال الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي على ذلك، أي يخرج الدجال في حال ضعف من الدين وقلة أهله. وعن الصعب ابن جثامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهب الناس عن ذكره على المنابر. لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس، انظر، عن ذكره على المنابر. وهذا حديث أخرجه عبد الله بن أحمد وهو من رواية بقية عن صفوان بن عمرو وهي صحيحة كما قال ابن معين وبقية رجاله الثقات. يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم، وكما قال أيضا لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره عن المنابر، على المنابر يعني الناس ينسوه ولا يقولوا إيه سرته وكأنه إيه لم يذكر في الكتب وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحذر أمره، فعند ذلك يظهر على حين غفلة من الناس وعدم ذكره على المنابر. وأيضا في حديث الفضل أو في حديث أبي الفضل الليث قال كنت بالكوفة فقيل خرج الدجال فقال فأتينا حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه، فقلت هذا الدجال قد خرج؟ فقال حذيفة: إن الدجال لو خرج في زمانكم لرمته الصبيان بالخزف، يعني الصبيان نفسها عارف أنه حيكون في إيه؟ دجال، لكنه يخرج في نقص من الناس وخفة من الدين وسوء ذات بين، فيرد كل منهل، يعني يأتي على حين غفلة وجهل من الناس فيرد كل منهل، وتطوى له الأرض طيا أو طي فروة الكبش، يعني كأنه يتحرك في كل الأرض ويجول فيها، أي يخرج إبان عيب في الناس ويأتي موارد المياه حيث يكثر الناس. مش هو يكثر الناس ليه؟ مش احنا قلنا في جوع وقحط وإيه؟ فالناس بتكثر عند إيه؟ عند موارد المياه فيأتيه. كذلك ذكرت الأحاديث ما مع الدجال من الإيه؟ من الفتن. مش احنا ذكرنا أن في فرع من الفروع نتكلم ما مع الدجال من الإيه؟ من الفتن، الفرع الرابع بالتعريف به، الفرع الأول التعريف به والتحذير من فتنته، الفرع الثاني أوصافه وأحواله، الفرع الثالث مكانه وزمانه، الفرع الرابع ما معه من الفتن. فقدر العزيز العليم سبحانه وتعالى بحكمته ابتلاء الناس بالدجال، فاستدرجه بأن أقدره على أشياء وعلى خوارق مذهلة تدهش العقول وتحير الألباب. ففي زمنه تنخرق العادات، يعني هذا زمن انخراق الايه؟ العادات، وتحدث أمور عظيمة، وهذه الأمور مؤذنة بنهاية العالم وبقيام الساعة، وهو إنما يستميل بها ضعاف العقول والإيمان، فإنه يحمل في وجهه ما يدل على أنه مبطل في دعواه، فكلا عينيه معيبة كما ذكرنا. وأسوأ حال من يراه من ذوي العقول أنه أن يعلم أنه لم يكن ليسوي خلق غيره ويحسنه ولا يدفع النقص عن نفسه، يعني هو بيقول أنا الله خلاص، فأنت يعني تحسن خلق غيرك وخلقك مشوه معيب، فهذا يعني من أدنى من عنده أدنى مسك من العقل يعلم أنه كذب. أولا مع الدجال من الفتن الكثيرة، فمعه من النعم في وقت المجاعة، شعرنا أن الله عز وجل يهيئ الأرض لهذه العلامة. ففي حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غدات فخفض فيه ورفع، يعني قاعد إيه؟ يحقر من شأنه ويرفع من فتنه، فمعنى خفض فيه وإيه؟ ورفع، يعني ده شأنه حقير لكن معه من الفتن إيه؟ العظيم. حتى ظنناه في طائفة النخل، يعني حتى ظنناه في الناحية التي بجنبنا، يعني الطائفة هي القطعة من الايه؟ من الشيء، في طائفة النخل أي في جانب النخل اللي جنبنا، من كثرة ما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه. قال: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أي ماشيتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعا وأمده خواص، يعني فيها لبن كثير وشبعان. ثم يأتي على القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، يعني أرضهم أصبحت إيه؟ جدباء، أصبح عندهم قحط وإيه؟ وجد، فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، يعاسيب جمع يعسوب وهو فحل النحل أو ذكر النحل ورئيسها، فمتى طار تبعته اليعاسيب أو تبعه تبعه النحل، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل، أي أن الكنوز تطير وراءه كما تطير يعاسيب النحل. والحديث أخرجه مسلم. وفي سنن الترمذي: فيأتي القوم فيدعوهم فيكذبون ويردون عليه، فيكذبونه ويردون عليه قوله فينصرف عنهم، فتتبعه أموالهم ويصبحون ليس بأيديهم شيء، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيستجبون له ويصدقونه، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتروح سارحتهم كأطول ما كانت درا وأمده خواصر وأدره ضروعا، ثم يأتي الخربة فيقول لها أخرجي كنوزك، فينصرف عنها فتتبعه كعاسيب النحل. وفي حديث حذيفة أيضا الذي رواه البخاري ومسلم قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن مع الدجال إذا خرج ماء ونار، إن مع الدجال إذا خرج ماء ونارا، فأما الذي يرى الناس أنه نار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء فنار تحرق، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنه نار فإنه ماء عذب بارد. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول من فتنته أنه هو معاه مع ماء ونار، ونار ماء وناره ماء ونار ونار ماء، فليأتي أحدكم ناره فهي ماء عذب بارد. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنا أعلم بما مع الدجال منه، يقول أنا أعرف بما مع الدجال منه، معه نهران يجريان أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، راح فيهم ماء أبيض والتاني والتاني نار تأجج، فإما أدركنا أحد يعني هذه الأنهار فليأتي الذي يراه نارا، فليأتي الذي يراه نارا وليغمض، وليغمض أي حتى لا تفتن، وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فليشرب منه فإنه ماء بارد. وعند الحاكم وقال على شرط مسلم ورواه ابن عساكر أيضا والصحيح ابن حجر في الفتح قال عليه السلام معه نهران أحدهما نار تأجج في عين من رآه والآخر ماء أبيض، فإن أدركه أحد منكم فليغمض وليشرب من الذي يراه نارا فإنه ماء بارد، وإياكم والآخر فإنه فتنة. وفي حديث أبي أمامة أيضا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن من فتنته أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستعذ بالله وليقرأ فواتح سورة الكهف تكون عليه بردا وسلاما كما كانت النار على إبراهيم بردا وسلاما، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلك، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه وأمده خواصر وأدره ضروعا. والحديث أخرجه ابن ماجه وساقه أبو داود أيضا بسنده وأخرجه الحاكم في مستدركه. وفي حديث أبي هريرة أيضا الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه إنه أعور، وإنه يجيء وبمثال الجنة والنار، يجيء بمثل الجنة وليه والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار، وإني أنذركم به كما أنذر به نوح قومه. طيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن معه جنة ونار، أو معه يعني ناره جنة وجنته إيه وجنته نار، فهل ما معه جنة ونار حقيقة ولا ده تخيل يخيل إلى الناس ذلك؟ ذهب بعض العلماء أن ذلك تخيل وتمويه، يخيل للناس أن هذه جنة وهذه إيه وهذه نار، لأنه هو ساحر ودجال فيسحر أعين الناس بإيه بذلك. وممن ذهب إلى هذا ابن حبان في صحيح، وأن معه صورة الجنة والنار وذلك تمويه وتخيل، واحتجوا بأحاديث ظاهرها تصور أن ذلك تصوير للناس، من أحاديث عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، الرسول هذه آدي الرسول صلى الله عليه وسلم ينصح الأمة من سمع بالدجال فلينأ عنه يمشي بعيد، هو جاي من يمشي انت شمال، هو جاي من شمال يمشي من جنوب، من سمع بالدجال فلينأ عنه، ما تقولش أنا عارف وده الدجال ورسول أخبرنا فجاي بيقول وواثق من نفسه لما يقف قدامه بيفتي. فاسمع نصيحة الرسول عليه السلام، إذا سمعت بالدجال فانأ عنه. قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتي وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه، فيتبعه من الفتن التي يراه أو لما يبعث به من الشبهات. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم، وسكت عنه الذهبي وصححه عبد القادر الأرناؤوط في تعليقه على الجامع. وفي حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الذي يرى الناس، هنا قال وهو يحسب أنه مؤمن فليتبعه، هنا الحديث لما الشاهد من الحديث ذي لما يبعث به من الشبهات، يعني ليس معه حقيقة لكن معه شبهات. فلذلك قال ابن حبان إن هذا تخيل وتمويه وليس له وليس له حقيقة. حديث ثاني حديث حذيفة فقال: فأما مرفوعا صلى الله عليه وسلم، فأما الذي يرى الناس أنه نار، فأما الذي يرى الناس أنه نار فماء بارد، وأما الذي يرى الناس أنه ماء فنار تحرق، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يرى أنه نار فإنه مولع. فالذي يرى أنه هو مش حقيقة بس أنت شايفه بس أنت شايفه كده. وفي رواية مسلم: أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين ماء أو نار تأجج. وفي سنة أبي داود: فالذي ترونه أنه نار ماء، والذي ترونه أنه ماء نار، فمن أدرك ذلك منكم فأراد أن يشرب فليشرب من الذي يرى أنه نار فإنه سيجده ماء. وحديث أبي هريرة السابق: وإنه يجيء بمثال الجنة والنار، بمثاله الدليل أن هذا تمثيل وتشبيه، فالتي يقول أنها الجنة هي النار. والحديث أخرجه للبخاري ومسلم، يعني يأتي بصورتيهما معه في ناظر الناس، يعني الناس تظن ويخيل إليها أن ذلك جنة ونار، والحقيقة ليس كذلك. قال ابن حبان أيضا في يقول في حديث المغيرة بن شعبة: ما سألت ما سأل أحد الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. مغيرة بن شعبة يقول عن نفسه: ما حد سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سأل، وإنه قال لي: ما يضرك منه؟ قلت: إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك، هو أهون على الله هو أهون على الله من ذلك، يعني ليس معه ليس معه هذا. قال ابن حبان: فمعناه أنه أهون على الله من أن يكون معه ماء يجري حقيقة وخبز حقيقة، بل يرى ذلك، فإن الذي معه يرى أنه ماء وليس بماء حقيقة، أي أن ما ظهر من فتنته ليس له حقيقة، وإنما هو تخيل منه وشعبذة كما يفعل إليه السحر. يبقى ده قول الطائفة اللي قالت إن ليه إن النار دي وإن الماء ده تمويه وتخيل للناس، لكن هو ليس ليس حقيقة. طائفة من أهل العلم منهم ابن العربي رحمه الله تعالى، أبو بكر ابن العربي، أن ذلك حقيقة، النار حقيقية وماء حقيقي، نهر ماء حقيقي ونار حقيقي، يخلقها الله سبحانه وتعالى ويجريها على يديه، ويقدره تبارك وتعالى أو يجعل الدجال يقدر على ذلك ابتلاء بالعباد، يعني بكلمات يجعله يقدر على هذا أن يكون معه نهر ماء والآخر نار، ونار حقيقية وماء حقيقي وليست خيالات ولا تمويهات، يلبس بها على الناس. ورأوا أن النصوص على ظاهرها يعني هي فعلا ده النهر ده جنة، يعني ماء عذب بارد وده وده نار، وأن الله تبارك وتعالى جعل ذلك امتحانا لعباده، بدليل أحاديث الأخرى التي تذكر أن هذه حقائق ولا تشير أن هذه شبهات أو تخيلة. وحملوا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة: هو أهون على الله من ذلك، أي أهون على أن يكون معه هذا حقيقة، قالوا: هو أهون على الله من ذلك من أن يخاف منه أو يضل الله جل وعلا به من يحبه أو يجعل له آية تدل على صدقه، أو كما قال القاضي عياد: أهون من أن يجعل الله عز وجل ما على يديه هذا مضلا للمؤمنين، فالمؤمنين حيثبتوا يا عباد الله اثبتوا، إنما معه نار حقيقية وجنة حقيقية. يعني نجد أن أهل العلم اختلفوا هل مع الدجال هو معه ماء ونركب في الحديث، لكن المقصود يخيل في أعين الناس ذلك ولا هي فعلا حقيقة. وقال ابن العربي وكيف يرد بحديث محتمل اللي هو تخيل وتصوير ما ثبت في غيره من الأحاديث الصحيحة. يقول ابن حجر في الفتح هذا كله يرجع إلى اختلاف المرء بالنسبة إلى الآتي إلى اللي جاي، ها هو بالنسبة له ده حقيقة ولا تخيل. فإما أن يكون الدجال ساحر فيخيل الشيء بصورة عكس حقيقته، وإما أن يجعل الله جل وعلا باطن الجنة التي يسخرها للدجال نارا، باطن الجنة التي يسخرها للدجال نارا وباطن النار التي يسخرها له جنة. قال وهذا هو الراجح، يعني تبقى النار حقيقية وماء حقيقة. وقال النووي في شرح مسلم هذا من جملة فتنه أو من جملة فتنته، امتحن الله جل وعلا بها عباده ليحق الحق ويبطل الباطل ثم يفضح أمره. وقال ابن القيم في قوله صلى الله عليه وسلم سيجده ماء، أي في الحقيقة هو ماء في الحقيقة أو بالقلب بحسب المال، أي أن الله عز وجل يقلبه له ماء، يقلبه له إيه؟ ماء. ويظهر والله أعلم أن الله سبحانه يقلب حقيقتها في حق المؤمن، في حق الايه؟ في حق المؤمن وفي حق الكافر. إذا جه دي يروح قلبها له نار، وإذا جه المؤمن في النار يقلبها له ايه؟ يقلبها له جنة. فإن الله تبارك وتعالى يقلب حقيقتها في حق المؤمن والكافر فينعكسان عليهما. فإنه في زمن الدجال تنخرق العادات، هو زمن خرق الايه؟ خرق العادات، وزمن فيه تحدث أمور عظيمة. وقال ابن كثير في النهاية والذي يظهر من الأحاديث المتقدمة أن الدجال يمتحن الله جل وعلا به عباده بما يخلقه معه من الخوارق المشاهدة في زمانه. وهذا كله ليس بمخرقة، أي ليس له حقيقة، ليس له إيه؟ ليس له حقيقة. وهذا كله ليس بمخرقة، ليس له حقيقة بل له حقيقة، يعني ليس خارقة ملهاش حقيقة بل هي خارقة لها إيه؟ حقيقة. أي كأن ابن كثير رحمه الله تعالى يرجح أنها نار حقيقية وأن هذا ماء حقيقي امتحن الله جل وعلا به عباده في ذلك الزمن. ثم تبين الأحاديث تدرج الدجال في دعواه، يخرج أولا في صورة ملك من الملوك الجبابرة، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية، مع أن حاله يكذبه أعور وخلقته إيه؟ ممسوخة، وباين عليه النقص والعيب. ففي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأصفه لكم صفة لم يصفه إياها أو إياه نبي قبل، إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموت، وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وفي حديث جابر فيقول للناس أنا ربكم وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور. أيضا يبقى هذا من إيه؟ تدرجه في دعوة. أيضا قتله الشاب المؤمن ثم إحياء هذا الشاب مرة أخرى ثم يعجز بعد ذلك عن قتل أحد. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينتهي إلى بعض السباخ التي بالمدينة، يعني أرض من المدينة لا تنبت مراعي، دي بيسموها إيه؟ أرض سبخة، يعني أرض ملحة يعني. فينتهي إلى بعض سباخ المدينة برة في حدود المدينة، فمحرم عليه أن يدخل نقاب إيه؟ المدينة. فينتهي إلى بعض السباخ التي بالمدينة فيخرج إليه يومئذ رجل، يعني يطلع له من المدينة رجل، قال عليه الصلاة والسلام هو خير الناس أو من خير الناس يومئذ. فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه أي هذا الشاب والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال أقتله، يعني أقتله مرة ثانية، فلا يصلت عليه. والحديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال يعني قوم معهم سلاح بنوده يعني معهم مسالح، فيقولون له أين تعمد رايح فين، فقال أعمد إلى هذا الذي خرج، يعني يقولون رايح للدجال، فيقولون له أو ما تؤمن بربنا، يعني خلاص هم معترفين إيه إنه ربهم، فيقول ما بربنا خفاء، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه، يعني ما تقتلوش حد غير لما جبوه له، قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو هذا شوف هو على بينة من أمره، قال فيأمر الدجال به فيشج، يعني يتقسم نصين، وفي رواية فيشبح يعني يرموه على وشه إيه ويقطعوه نصين، فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، قال فيقول أما تؤمن بي، قبل ما يقتله أما تؤمن بي، فيقول أنت المسيح الكذاب، قال فيؤمر به فيؤشر بالمنشار، ينشر بالإيه بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، يعني خليه نصين، قال ثم يمشي الدجال بين القطعتين، خليه نصين ويمشي بين الايه بين القطعتين، قال ثم يقول له قم فيستوي قائما، قال ثم يقول له أتؤمن بي، فقال ما ازددت فيك إلا بصيرة، قال ثم يقول أيها الناس إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس، هو نفسه يقول لا يفعل بي بإيه، ويبقى هو نفسه عارف أحاديث الايه الرسول عليه وسلم وأن الدجال لا يمكن من أحد بعده، قال فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، ما بين رقبته لغاية ترقوته إيه؟ نحاس، فلا يستطيع إليه سبيلا، قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنما قذفه إلى النار وإنما ألقى به إلى الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، ويستوي مع رجل قام إلى إمام جائر فإيه فنصحه فقتل، وما بالك بالقوم بالقيام إلى الدجال هذا وهو أعظم فتنة، ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أعظم الناس شهادة عند إيه عند رب العالمين، وفي رواية يقول له أنت الكذاب الذي أنذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد فيقول له الدجال تطيعني فيما آمرك أو لأشقنك شقين، قال فينادي يا أيها الناس هذا المسيح الكذاب، هذا المسيح الكذاب، وأقدر الله سبحانه وتعالى الدجال على قتل الشاب ثم إحيائه فتنة للناس، وإلا فإن عندهم ما يدل على أنه مبطل في دعواه وهو نقص ذاته، ولا سيما العور الذي في عينيه والفحب الذي في رجليه، رجليه متسحة، ولو كان إلها حقا لأزال هذا العيب عن إيه؟ عن نفسه، وأيضا لا يسلط الدجال بالقتل والإحياء على ذلك الشاب مرة واحدة إلا مرة واحدة، وما ورد من في حديث حذيفة أن مع الدجال رجال يقتلهم ثم يحييهم إنما هم شياطين عشان يصور للناس إيه إن هو بيحيي ويميت، وقتله إياهم ثم إحياؤهم إنما هو في رأي العين لا حقيقة له، فهو مش هيتمكن من قتل إلا هذا الشاب ثم إيه ثم يحيي، لكن اللي بيقتلهم ها ظاهرا أمام الناس ثم يحييهم هذا هو ما يفعله مع الشياطين رأي العين لا على الحقيقة، يعني تخيلا للناس، ويشهد لذلك حديث أبي أمامة رضي الله عنه وإن من فتنتي أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك، قل له يعني إن أنا أجيب لك أمك وأبوك ها تشهد أني ربك، وفي حديث أسماء بنت يزيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فذكر الدجال فقال إن من أشد فتنته أن يأتي الأعرابي فيقول له أرأيت إن أحييت إبلك ألست تعلم أني ربك، فيقول نعم. قال فتتمثل له الشياطين نحو إبله كأحسن ما تكون ضروعا وأعظمه أسنمة. ويأتي الرجل وقد مات أبوه ومات أخوه فيقول أرأيت إن أحييت لك أباك وأخاك ألست تعلم أني ربك؟ فيقول بلى. فتتمثل له الشياطين نحو أبيه وأخيه. نحو أبيه وإيه؟ وأخيه. يبقى مما لا شك هو لا يتمكن من قتل أحد إلا هذا الشاب، يقتله ثم يحيي. لكن ما ورد في الأحاديث أنه يقتل ويحيي، فهذا تلبيس على الناس بالاستعانة بالشياطين. سرعة تنقله في الأرض. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوب الأرض كلها بسرعة عظيمة في 40 يوم، يأخذ البلاد بلدا بلدا وأقليما أقليما وحصنا حصنا. في حديث فاطمة بنت قيس الذي ذكرناه من قبل أن الدجال قال لتميم رضي الله عنه إني أوشك أن يؤذن لي في الخروج، فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة، مش هيسيب قرية إلا يدخل. وأيضا في حديث النواس بن سمعان الآخر الذي أخرجه مسلم إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتوا. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، يعني المطر وراء الريح عمال يدفعه لليه؟ إلى الأمام، يعني كأنه يمشي بسرعة الريح. المطر عشان خفيف والريح بإيه؟ بتدفعه لمن؟ فهتدفعه بسرعتها، فكأنه يسير بسرعة الايه؟ فكأنه يسير بسرعة الريح. مسيرة الدجال في الأرض والبلدان التي يمنع من دخولها ومنزل الدجال بناحية المدينة، ثم بعد ذلك مدة لبث الدجال بعد خروجه، كل ذلك إن شاء الله تعالى، وسبيل النجاة من فتنة الدجال، كل ذلك نؤجله إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة. قبل أن أبدأ في الأسئلة، إن شاء الله تعالى سيقوم بتدريس كتاب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، هو تأليف مجد الدين عبد السلام ابن تيمية الجد، جد ابن تيمية، وهو كتاب يجمع أكبر كتاب في أحاديث الأحكام في الفقه المقارن، يقوم بتدريس إن شاء الله الشيخ عطاء بن عبد اللطيف بمسجد الحق يوم الخميس إن شاء الله تعالى بعد القادم، يوم الخميس بعد القادم بعد العشاء سيقوم بتدريس كتاب منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلوات الله وسلامه عليه. مش عارف إيه. لمن تحذير الرسول صلى الله عليه وسلم من رآه فلينأ عنه، وقد علمنا أنه لن يظهر إلا بعد انتشار الجهل وشدة غفلة الناس وعدم ذكره على المنابر والنسيان. فيقول لمن تحذير الرسول عليه السلام من رآه فلينأ عنه، والناس في غفلة والناس في بعد عن الدين وجهل، فالرسول بيحذر مين؟ طيب هل العيب في الناس ولا العيب في النصوص؟ الغفلة دي من من؟ مش من الناس، والجهل من الناس، من سببه؟ مش هم الناس. لكن هل كله حيكون غافل ولا في طائفة من المؤمنين لم تغفل وما زالت تقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن الغالب مش هو لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم إلى قيام الساعة؟ دول باقين إلى قيام الساعة ولا لا؟ باقين، لا ينعدمون في أي وقت من الايه؟ من الأوقات، لكنهم قليل، لكنهم قليل. فالغالب هذا هو الايه؟ الغالب، زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، لتتبعن الكل كده ولا الغالب؟ الغالب جمعا بينه وبين أحاديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالف، فلتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراع بذراع، يبقى ده غالب الأمة، لكن لا تزال طائفة على الحق ظاهرة. فكذلك هنا غالب الأمة في غفلة وجهل، في غفلة وجهل. ولا يبقى إلا طائفة قليلة هي التي تتذكر هذه الأحاديث، ومنهم هذا الشاب الذي خرج لليه للدجال. خلاص. فإذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت به وما زال في قلبك إيمان ولم تأخذك الغفلة فانأ عنه، ما تروحش وتقول أنا إيه أنا قوي الإيمان أستطيع أن أجابه وأوقف، فيأتيها الرجل وهو يقول ذلك فإذا أتاه فوتن به، فوتن إيه به. قلت نقلا عن الحديث أن الجيش الخارج من المدينة لملاقاة الروم هو خير من في الأرض، ثم ثلث هذا الجيش لا يتوب الله عليهم أبدا، فكيف يكون ذلك؟ يعني كيف لا يتوب عليهم إيه أبدا؟ يعني معنى ذلك أنهم هل سيموتون كفار؟ سيموتون إيه كفار على هذا؟ يحتمل للنص أنهم يموتون هذا، يموتون مرتدين، ويحتمل أن الله تبارك وتعالى يعذبهم ويطيل الإيه ويطيل عليهم العذاب، هذا الأمر إيه محتمل أنه مستحل ذلك، فلا يتوب الله جل وعلا عليهم أبدا فماتوا كفار، فماتوا كفار. ويحتمل أنهم ماتوا مرتكبين لكبيرة سيعذبون عليها عذابا طويلا كالذي يقتل مؤمنا إيه متعمد، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا أبدا، لا هذا طول المكث، هذا طول المكث بدليل الأحاديث الذي قتل 99 نفسا ثم تاب، تاب الله عليه أم لا تاب؟ ماشي. هو برضو في سورة الفرقان إلا من تاب وآمن إيه وعمل الصالحات. لا لا لا، ده بيتكلم على ثلث، ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، مش الثلث الشهداء وهم خير شهداء الأرض، مش في ثلث، ثلث ينهزمون ولا يتوب الله عليهم أبدا، هو هذا. فبيقول كيف لا يتوب الله عليهم أبدا؟ يعني مجوا المسلمين يعني وعايز شبهة عنده كده. ماشي. كان هم خير، يعني معنى ان ده خير جيش في هذا الارض، لكن فيه خليط، هو داخل جيش في الجمله خلاص، لكن في ناس لما هو في ذلك الوقت خير جيش، الثلث هؤلاء اللي تعرضوا لما وجدوا الفتنه ارتدوا او هربوا ارتكبوا كبير، كانوا خير ثم انقلبوا عليه على عقله، ففعلا دول خير الناس الان، لكن مع هذا ليبين عظم الفتنه، عظم الفتنة الموجودة في ذلك ليه في ذلك الوقت. يبقى ثلث أنهم يهربون ويرتدون ولا يتوب الله جل وعلا إيه عليهم أبدا، وثلث يموتون وهم خير شهداء إيه خير شهداء في ذلك الوقت، وثلث يفتح الله جل وعلا به. يعني ما تجد أحاديث فيها بعض الإيه المعارضات لابد أن يجمع بينها وبين الإيه وبين الأحاديث الأخرى حتى لا تخالف الأصول المعلومة. في حرب جيش المدينة مع الروم، فأن الشيطان يقول إن الدجال قد خلفكم في أهليكم أو ذراريكم في المدينة، فلما ذهبوا إلى الشام ليخرج إيه؟ ليخرج عليهم، ليخرج عليهم، يعني هو عرفوا أن موضع خروجه من هناك فذهبوا إيه؟ فذهبوا إلى هذا الإيه؟ إلى هذا المكان، أو أن منهم من أهل الشام فذهب إلى ليه؟ إلى الشام. سائل يقول إن الدجال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدجال يلبس 40 يوما يوم كسنة، وسئل عن الصلاة في ذلك اليوم الذي مقداره سنة، أريد أن أعرف النقطة يتكلم عليها، هل كان أريد أن أعرف هذه النقطة يوم كسنة وسئل عن الصلاة في ذلك اليوم الذي مقدره سنة، قال اقدروا له قدره، يعني يقدروا له قدره اليوم 24 ساعة فيها 5 صلوات مش كده، فبتبقى الصبح الساعة كام، خلاص امشي بالساعة كأن في ليل ونهار، تمشي بساعتك كأنها فيها ليل وإيه ونهار، الصبح الساعة 5، الظهر الساعة 12، العصر الساعة 3، المغرب الساعة 5، العشاء الساعة 7، تعالى كده على طول ماشي الساعة امشي، اقدروا له إيه قدره. هذا معنى التقدير. هل كان ابن الصياد موجود مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة عندما كان الصحابي تميم الداري موجود؟ أيوة يعني، لكن تميم الداري أخبره عام 9، مش احنا قلنا عام 9 من الهجرة مش كده؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن ابن الصياد، أو ابن الصياد كان موجود قبل إيه؟ قبل أن يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بتميم الداري. فإما أن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاللي عايز يقول يعني كان ابن الصياد موجود في المدينة والدجال محبوس في الجزيرة مش كده، فيستبعد أن يكون ابن الصياد هو ليه هو المسيح الدجال. أما هذا لاحظوا بعض أهل العلم اللي استدلوا به على أن كان إيه حديث تميم جاء أخبر عن الدجال مع وجود إيه مع وجود ابن الصياد، ويبعد أن يكون لي شخصيتين متحركتين في وقت واحد، قاعد هنا ابن الصياد وبروح هناك إيه وبروح هناك هو الدجال، مع أن هذا ليس على الله عز وجل به ببعيد، يعني هذا الأمر ليس ببعيد. حتى مع كل هذا جابر بن عبد الله مش كان وابن عمر كان يحلفون ان ابن صياد هو الدجال، ان ابن صياد هو ليه هو الدجال، فما زالت الفتنة او الشبهة كانت قائمة ان هو الدجال. لكن كنا كما رجح كثير من اهل العلم ومنه ابن كثير ان ابن صياد كان الدجال من الدجاجلة، لكن الدجال الذي يخرج في اخر الزمان ليس هو ابن صياد. قبل المسيح الدجال، سؤال آخر، نقول المسيح أم المسيخ؟ لا، الصحيح المسيح. هو بعضهم علشان يفرق بين مسيح ابن مريم والمسيح الدجال فقال إن المسيح الدجال اسمه المسيخ إن خلقته ممسوخ، لكن غالب الروايات اسمه المسيح، غالب الروايات اسمه إيه؟ اسمه المسيح الدجال، والفرق أن ده مسيح الضلالة اللي هو الدجال، والتاني مسيح ليه؟ مسيح الهدى. سمعت أن أول علامة من علامات الساعة الكبرى هي ظهور المسيح الدجال، وإحنا وأننا الآن في انتظار المسيح الدجال. إحنا قلنا أول علامة الكبرى إيه؟ ظهور المهدي. ظهور المهدي بعضهم بيجعلها آخر علامات صغرى، وبعضهم بيجعلها أول علامات الإيه كبرى. فمما لا شك ظهور المهدي أولا، مش إحنا قلنا ظهور المهدي أولا وبعدين ظهور المسيح الدجال وبعدين نزول عيسى؟ في خلال ده هيبقى في ملاحم وقتال مع الروم وهكذا في خلال هذا، لكن المعالم الرئيسية ان في عندك المسيح المهدي، وعندك بعد ذلك خروج المسيح الدجال، وبعدين نزول المسيح عيسى ايه عيسى بن مريم، وفي خلال ذلك مواطن، وبعد كده خروج يأجوج ومأجوج. سمعت ايضا كلاما عجيبا، هو ان جميع الناس مسلمين وكفار سيدخلون الجنة بعد التعذيب، حيث ذكر أن ابن تيمية وتلميذه الجوزي تلميذ ابن القيم بأن الله أليق وأرحم لعباده، واستشهد بآيات لابثين فيها أحقابا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. هذا الكلام ينسب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن النار لو جلس بها الكفار سنين عددا كعدد رمل عالج، رمل عالج دي منطقة الرمال فيها كثيرة جدا، فلو مكثوا في النار قدر رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون منها، لكان لهم يوم يخرجون من الايه، لكان لهم يوم يخرجون من النار. يستدل في ذلك ببعض الآثار المنسوبة للصحابة وهي ضعيفة، لم تثبت إيه؟ لم يثبت ذلك عن الإيه؟ عن الصحابة. ويقول أن هذه مسألة من المسائل الكبار، هذه مسألة من المسائل إيه؟ الكبار. لكن يوجد لابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى ما يخالف هذا القول، اعتقاد أهل السنة أن الكفار خالدين أبدا في النار لا يخرجون منها، أن ليه؟ وأن النار لا تفنى، وأن النار إيه؟ لا تفنى. واعتقد أهل السنة أن الدرك الأعلى من النار هو الذي سيفنى، أما بقية دركات النار لا تفنى، مش الجنة درجات والنار دركات، ها بالكاف، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فعند الدرك الأسفل في المنافقين وفوق هذا الدرك دركات، الدرك الأعلى في مين؟ عصاة المؤمنين، عصاة المسلمين في الدرك الأعلى من الايه؟ من النار. عندما يخرج الله جل وعلا عصاة المؤمنين من النار بشفاعة الشافعين، مش من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه، فلا بد وأن يخرج الله جل وعلا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه من النار يوما ما يصيبه قبل ذلك ما أصاب. لكن طبعا على العاقل ألا يجعل النار تمسه طرفة إيه؟ طرفة عين. ماشي. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالله عز وجل يغفر لقوم دون قوم، فلا بد أن يدخل قوم من المؤمنين النار بذنوبهم ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبشفاعة رب العالمين، فلا يبقى في النار موحد. لذلك الكفار اللي كانوا مع المؤمنين في الدرك الأعلى من النار لما يقول للمسلمين ما نفعتكم لا إله إلا الله، ما نفعتكم لا إله إلا الله، يغار الله تبارك وتعالى على عباده الموحدين ويخرج كل من في النار من الايه؟ من الموحدين. هنا يقول تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يتمنون لو كانوا ايه؟ عندما يجدون رحمة الله تبارك وتعالى على المسلمين قط. فتقول طائفة من أهل السنة أن الدرك الأعلى من النار بعدما يخرج الله جل وعلا منه الموحدين الذين عصوا وأخرجهم الله تبارك وتعالى بشفاعة الشافعين وشفاعة رب العالمين، يفني هذا الدرك، يفني هذا ليه؟ وباقي الدركات تبقى خالدا مخلد فيها ليه؟ الكفار، ولا تفنى إيه؟ ولا تفنى أبدا. ابن تيمية رحمه الله تعالى قال هذا القول في فتاوي نقلوا أقوال أهل السنة في موطن آخر، وكما يقول الشيخ ناصر رحمه تعالى في تحقيقه على كتاب رفع الأستار عن القائلين بفناء النار للصنعاني، يرد فيه على من قال بفناء إيه؟ على من قال بفناء النار، ويأتي بالأدلة وأقوال سلف الأمة وكذا ويرد على القائلين بفناء. فيكتب في مقدمة هذا الكتاب الألباني رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام يقول بقول أهل السنة وينقل ذلك من فتوى، ولعله قال بفنائها في بداية أمره عندما كان يحسن الظن بابن عربي، ابن عربي الصوفي صاحب الفصوص وهكذا القائل بوحدة الوجود الذي كفره أئمة الإيه؟ المسلمين، فكان يحسن الظن به في أول حياته فكان يقول بقول. وكم من أقوال كان يقولها شيخ الإسلام وتجد في الفتاوى ما يخالف هذه الأقوال، فهذه الفتاوى جمعت في يعني وقت ما كان يفتي، ما كان في السجن طارة وخرج طارة وهو صغير طارة ولما كبر طارة، ورتبت بغير ترتيبه هو، بغير ترتيبه هو، فقد تأتي فتوى له ويأتي في نفس الكتاب فتوى أخرى مخالفة لهذه الفتوى. فلعله هو كان في صغر سنه وكان يحسن القول ابن عربي قال هذه الايه المقول. هذا اعتذار جيد لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وإلا من أهل السنة ليس له يعني بعض المآخذ التي تؤخذ عليه، كل يؤخذ من قوله وإيه وتر، وهذا لا يقلل من شأنه في شيء، لا يقلل من شأن الإمام في شيء، لكن الاعتقاد أن النار لا تفنى. تبعه على ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه شفاء العليم في مساء القضاء والقدر والإيه والتعليم، وقال أنها مسألة عظيمة تقلم عليها شيخنا وكذا، وأظن ذكر هذه المسألة أيضا في كتابه حاد الأرواح، لكن الصحيح واعتقد أهل السنة والجماعة أن النار لا تفنى إلا الدرك الأعلى الذي فيه الخلاف بين أهل السنة. أمي أرضعت أخا لها وأمها أرضعت أخا لي. طب أنت مين؟ أمك هنا. أمي أرضعت أخا لها وأمها أرضعت أخا لي، يعني أرضعت ابن بنتها يعني، فما حكم أولاده بالنسبة لي ولإخوتي؟ طيب أولاده بالنسبة لك أنت، هو أصبح أخوك وأصبح خالك، أصبح أخوك وأصبح إيه؟ وأصبح خالك. وولاده انت عمهم من ناحيه ماشي لانك اخو من الايه من النسب، ومن الرضاع هم اولاد خالك خلاص يحرم النسب ما يحرم من ايه من الرضاع. طب بعدين يعني في النهايه عايز ايه هم بالنسبه له؟ يعني عايز هيتجوز حد منهم ولا مش هيتجوز؟ ولا دي فزوره عايز حد يحلها؟ سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.